الحمد لله العليم الحكيم، أثقل ما صنع وأحكم ما شرع. أحمده سبحانه له الحمد كله والثناء، وله الشكر على ما من به من الآلاء والنعمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وأطيعوه، وامتثلوا أمره ولا تعصوه، واعلموا أن الله عليم حكيم، عليم بما يصلح أمور عباده. ما شرع لنا حكما إلا لمصلحة وحكمة، وما نهانا عن شيء إلا رأفة بنا ورحمة. شرع لعباده النكاح لما يشتمل عليه من المنافع والمصالح، وأباح لهم الطلاق عند وجود النزاع والشقاق. به يحصل للزوج الخلاص من شر الزوجة التي ليست بصالحة، إذا ظهر منها أمارات الخيانة في نفسها أو مال زوجها أو شراسة خلقها أو فساد في طبعها. فإذا رأى الرجل منها ما يشوش باله ويكدر حاله بحيث لا يمكنه إصلاحها، أو يخشى أن يقصر في واجباتها، فقد أباح الله له الطلاق. كما أنه قد تكون الحال بعكس ذلك، فيكون الرجل شريرا سيء الخلق، يسيء إليها ويكدر حالها، فتخشى على نفسها ألا تقيم حدود الله في حقه، فلا بأس عليها عند ذلك أن تخلص نفسها، ولو بدفع شيء من المال تدفعه إليه ليطلقها. وإذا وجد شيء من ذلك وهو عدم الوفاق من قبله أو من قبلها، أو عدم الوئام بينهما، فقد أرشد الله سبحانه وتعالى إلى كيفية الطلاق المشروع في قوله عز وجل: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وإذا وجدت الضرورة لإيقاع الطلاق، فعلى العاقل ألا يقدم على هذا الأمر الخطير إلا بعد التروي والتبصر والتريث ومشاورة أهل الخير والصلاح الناصحين له، لما يترتب على الطلاق من شتات الشمل وتفرق الأسر إلى غير ذلك مما لا تحمد عقباه. وكيفية الطلاق الشرعي وهو طلاق السنة أن يطلقها طلقة واحدة في حال طهرها من الحيض، وهو الطهر الذي لم يحصل فيه مساس بينهما، ويتركها في بيته فإن حصل بينهما وئام ووفاق وزال ما بينهما من نزاع وشقاق، وظنا أن يقيما حدود الله فليراجعها، فلعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا من المحبة والإلفة والمودة، وأن يعزما على التغاضي عما قد يحصل واحتمال ما قد يصدر من كل منهما مما هو من طبيعة البشر. فإن استمر الوضع على عدم النفاق بعد الرجعة فليطلق التطليقة الثانية ويعمل كما عمل في الأولى، فذاك هو المطلوب شرعا وعقلا. وإن لم تصلح الأحوال فله أن يطلقها الطلقة الثالثة، ثم بعد ذلك تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. فهذا ما ترشدنا إليه شريعتنا السمحة وملتنا الغراء. ولكن مع الأسف الشديد أن كثيرا من الناس قد استعملوا الطلاق في غير موضعه وسلكوا وعره ومهيعه، فمنهم من تأخذه حماقة وسفة في أثناء مغالطة في بيع أو شراء أو أخذ أو عطاء أو حث أو منع أو منازعة في بعض الأمور التافهة أو المنازعات التي لا تهدف إلى شيء، فيطلق زوجته وهي غافلة من غير سبب منها ولا ذنب، ولا من أجل عدم الرغبة فيها، بل بمجرد طيشه وحماقته. ومنهم من يطلق لأمر تافه يتعلق بمأكل أو مشرب أو ملبس أو نحو ذلك، فيشتد غضبه وتقوم قائمته ويطلق لسانه بالسب والشتم، ثم يطلق امرأته طلقة أو طلقتين، وربما طلقها ثلاثا طلاقا محرما نهى الله عنه ورسوله. يجمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد في آن واحد، فلم يترك للصلح موضعا، خالف أمر الله وعصى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأطاع الشيطان فيما يحبه ويتمناه، ونفذ غضبه وهواه، وفرق أسرته، وأشمت عدوه، وربما ندم الندامة العظمى وتأسف الأسف الشديد، وصار يسعى بكل جهده لمحاولة الارتجاع والتلافي لما فرط منه. لقد روي عن نبيكم صلى الله عليه وسلم الشفيق عليكم الناصح لكم أنه قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. روى النسائي عن محمود بن نبيل قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فغضب صلى الله عليه وسلم ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ وكان ابن عباس رضي الله عنه إذا سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا وجاء يسأله قال: لو اتقيت الله جعل لك مخرجا لا يزيده على ذلك. فاتقوا الله عباد الله، وليعرف المسلم كيف يطلق ومتى يطلق، وإلا ارتكب المحظورات ووقع في الندامات وتنقصت عليه حياته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها